أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أضلنا موسم عظيم اصطفاه الله سبحانه وتعالى بعظيم ثوابه في هذا الشهر المبارك لمن تقرب إليه بعبادة عظيمة، ألا وهي عبادة الصيام. فمن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن يسر لهم مواسم للخيرات، ما إن ينقضي موسم إلا ويتلوه آخر، منة من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله يختار من الناس من شاء لرسالته، ويختار من الأماكن ما شاء لتعظيمه، ويختار من الأزمنة ما شاء من الأشهر والأيام، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهذا الشهر المبارك شهر الله المحرم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما له من الفضائل عند الله سبحانه وتعالى. من ذلك عباد الله أن الصيام في هذا الشهر أفضل صيام النافلة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن أفضل شهر يتقرب فيه العبد إلى الله جل وعلا بعبادة الصيام بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم. فعلى المسلم أن يكثر من هذه العبادة، فأجرها في هذا الشهر المبارك أعظم من غيرها إلا شهر رمضان، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الشهر المبارك يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه ويصومه في الجاهلية قبل الإسلام، وقد مر صيامه في أطوار من ذلك عباد الله، أن قريشا كانت في الجاهلية تعظم هذا الشهر، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل فرض شهر رمضان قال عليه الصلاة والسلام: من شاء صامه ومن شاء تركه. فهذا الحديث تبين فيه عائشة رضي الله تعالى عنها أن صوم يوم عاشوراء كان معروفا عند قريش في الجاهلية، وكانوا يعظمون هذا اليوم ويصومونه في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه معهم قبل البعثة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره اليهود أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذا اليوم شكرا لله جل وعلا على نعمة التأييد والنصر على فرعون وقومه، صامه عليه الصلاة والسلام وقال: نحن أحق بموسى منكم لأننا على الحق، وأنتم غيرتم وبدلتم في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. فكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند أول مقدمه بصيام يوم عاشوراء واجباً قبل نزول فرض صيام شهر رمضان. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأنصار في يوم عاشوراء مناديا ينادي أن من صام هذا اليوم فليتم صومه، ومن أفطر فليمسك بقية يومه. وجاء أيضا من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة يوم عاشوراء من ينادي: من صام فليتم صومه، ومن لم يصم فليصم بقية يومه. ولذلك تقول الربيع: فصمناه وصومناه صبياننا وجعلنا لهم اللعب من العهن، فإذا هم بكوا على الطعام جعلناها لهم. فهذه الأحاديث فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر وجوب للناس لما قدم المدينة بصيام هذا اليوم، ثم لما نزل فرض صيام شهر رمضان قال عليه الصلاة والسلام: من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم في صحيحه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عاشوراء أمرنا بصيامه وحثنا عليه وتعاهدنا عليه، فلما نزل فرض صيام شهر رمضان لم يأمرنا به ولم يحثنا عليه ولم يتعاهدنا عليه، أي جعله لمن شاء، من شاء صام ومن شاء أفطر. لذلك جاء في الصحيحين من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وهذا كله بعد نزول فرض صيام شهر رمضان، فلما كانت فريضة الله في الصيام نزلت بصيام شهر رمضان كان غيره من الصيام مستحبا، فلم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بعده، بل خيرهم عليه الصلاة والسلام: من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. لكن بين لهم عليه الصلاة والسلام أن للصائم في هذا اليوم المبارك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية. أجر عظيم بصيام يوم واحد. يمن الله عز وجل عليك يا عبد الله بمغفرة ذنوب سنة ماضية. وكلنا ذاك الرجل الذي قارف الذنوب وهو محتاج إلى عفو ربه وإلى سعة رحمته ومغفرته جل وعلا. فصيام هذا اليوم العظيم سبب عظيم لنيل مغفرة الله جل وعلا. فلا ينبغي لعاقل أن يفوت على نفسه هذا الأجر العظيم وهو لا يدري أيطول عمره ليدرك موسما آخر لمغفرة الذنوب أم يقصر أجله. فعلينا معاشر المؤمنين أن نحرص على ذلك. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يتعاهده ويحرص عليه ومنهم من لم يفعل ذلك، ليبينوا للناس أن صيام يوم عاشوراء ليس بواجب وإنما هو مستحب، كما ثبت عن عبد الله بن عمر في الصحيحين، وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر فيه بعد نزول فرض شهر رمضان، إنما هو لمن شاء صام ومن شاء أفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام هذا اليوم المبارك، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر تعاهدا على يوم يرجو فضله على الأيام من هذا اليوم، أي يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر، أراد به شهر رمضان. فهذا الحديث يبين فيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على صيام هذا اليوم المبارك يرجو فضله على غيره من الأيام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.